يقول: هل التفقه على مذهب معين يلزم من ذلك الالتزام به، وهل التقيد بمذهب معتدل يجزي؟ هذا كلام مجمل نشأ من الخلط بين مقامين مفترقين، أحدهما مقام الإفتاء والآخر مقام التدريس. فقام الإفتاء، فمقام الإفتاء هو للمجتهدين، لهذا دأب المصنفون في الأصول على ختم كتب أصول الفقه بباب في الاجتهاد، ثم يقولون المجتهد وهو المفتي، والمقلد وهو المستفتي. وأما مقام التدريس فالمقصود به تعليم العلم، ولا يشترط فيه الاجتهاد، فالمدرس يكون في الأصل غير قادر على الاجتهاد، وقد يقع في المدرسين من هو مجتهد. أما ما يوجد اليوم من كون كل المدرسين في الفقه مجتهدين فهذا لم يقع إلا في المدة الأخيرة، وكانت الجادة المعمول بها في كل مذهب أن المدرس للفقه يقرر معاني المسائل ويصورها بحسب مذهبه، ثم يذكر ما عليه الفتوى والعمل عندهم. فالشافعي إذا درس المنهاج مثلا وهو للنووي قال: والذي عليه الفتوى والعمل ما ذهب إليه الرملي وابن حجر الهيتمي وكذا وكذا، فيذكرها، وكذا غيره في كل مذهب. ثم حصل الخلط بين الناس فسووا بين مقام تدريس الفقه ومقام الإفتاء في الفقه، ثم أنتج هذا الانفلات عندهم، وصار الاجتهاد مرتعا خصما لكل متكلم في الفقه. ثم رأينا منذ سنوات قريبة أن قوما رجعوا إلى المطالبة بالتقليد المحض لنصوص الفقهاء في الكتب المدونة، حتى كأنها بمنزلة آيات الكتاب وأحاديث السنة. وأعجب بشيء أن تجد أحدهم ينقل عن الزركشي أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ويفهم أن معنى الخروج عن المذاهب الأربعة هو ما قيده خليل والدردين عند المالكية، والقدوري وابن نجيم عند الحنفية، والبهوتي والحجاوي عند الحنابلة، وابن حجر وزكريا والنووي عند الشافعية، وكثير من هؤلاء كانوا بعد الزركشي. وقد يكون ما قرره هو خلاف ما كان عليه الشافعية إلى النووي، فتجد في اختيارات ما استقر عليه المتأخرون في مدرسة ابن حجر الهيثم من الحجازية واليمانية ومدرسة الرملي المصرية خلاف ما عليه النووي وغيرهم من كان من متوسط الشافعي، وكذا في الحنابلة. فالذي وقع في الناس خلط أولد خلطا، فإذا أردت أن تقتدي اقتدي بمن مضى من الراسخين، ودع عنك تلك الزوابع التي كل مرة تثور فتجتال فيها أناسا تبعدهم عن العلم المتين، وربما أبعدتهم عن الدين، وهذا واقع. فكم من إنسان تنطع أو انفلت في دعوى العلم ثم رجع ذلك عليه بالانخلاع من الملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.